بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ثم يكبر ويخر ساجدا، ويخر ساجدا، بعد أن أنهى المصنف عليه رحمة الله الكلام على ما يتعلق بالركوع وماذا يفعل فيه الإنسان، وهكذا إذا رفع من الركوع، وهكذا فيما يتعلق بالمسبوق الذي يأتي والإمام راكعا، هل يدرك الركعة إذا أدركت الركوع أو لا يدرك ماذا في الركعة، وهذا مر معنا. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله قال: ثم يكبر، وهذا هو تكبير الانتقال، تكبير الانتقال من القيام إلى السجود، من القيام إلى السجود، هذه تسمى تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. قال: ثم يكبر، ثم يكبر. ظاهر كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه يكبر وهو قائم، أنه يكبر ماذا وهو قائم. والسنة في ذلك أن يكبر الإنسان بعد الشروع، بعد الشروع من القيام إلى السجود، أي بينهما. فإذا شرع في النزول، إذا شرع في النزول كبر، هذه تسمى تكبيرة الانتقال، هذه تسمى تكبيرة الانتقال، وهي شعار ما بين الركنين، وهي شعار ما بين الركنين، أي ما بين القيام الذي يكون بعد الركوع وهكذا السجود، فيكون تكبيرة ماذا الانتقال بينهما. ومر معنا حكم يعني ماذا هذه التكبيرة، حكم تكبيرات الانتقال، مر معنا حكم تكبيرات الانتقال على قولين مشهور، مذهب الحنابلة على أنها واجبة، ومذهب جماهير العلماء على أنها ماذا مستحبة، مر معنا الراجح في هذه المسألة. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا، ويخر ساجدا، أي ينزل إلى ماذا إلى سجوده، ينزل إلى سجوده، وهذا بعد الرفع ماذا من الركوع. قال: ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه، أي في هذا التكبير. وهذه مسألة نحتاج أن نقف ماذا عندها، نحتاج أن نقف ماذا عندها. يجزم الشيخ عليه رحمة الله أنه مع التكبير، مع هذا ماذا التكبير، لا يرفع ماذا يديه، أي في نزوله إلى السجود، في نزوله إلى ماذا إلى السجود ماذا لا يرفع ماذا يديه. وهذه المسألة قد مرت معنا، هذه المسألة مرت معنا، فقد جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر الذي ضبط فيه وفصل، الذي ضبط فيه ماذا وفصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع في أربعة ماذا مواضع، إنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة ماذا مواضع، وذلك ذكرها فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، وهكذا ماذا التكبيرة يعني كذلك يعني تكبيرة ماذا الإحرام، وتكبيرة ماذا الركوع، وهكذا أيضا ماذا التكبيرة بين السجدتين، التكبيرة ماذا بين السجدتين، تكبيرة ماذا الإحرام أولا، يكبر تكبيرة ماذا الإحرام، ثم يكبر ثاني تكبيرة ماذا الركوع، ثم بعد ذلك لما يتعلق بالرفع، نعم ما يتعلق ماذا بالرفع، أي يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وهكذا يرفع يديه مع تكبيرة ماذا الركوع، وهكذا إذا رفع من الركوع، وهكذا إذا قام من الثنتين. نحن في مقام رفع اليدين، نحن في مقام رفع اليدين. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما نقل عنه أنه فصل، ويعني كذلك ماذا يعني فصل وضبط، فصل ماذا وضبط، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه في أربعة ماذا مواضع، فسمى الموضع ماذا الأول هو تكبيرة ماذا الإحرام، وهكذا التكبير ماذا للركوع، وهكذا الرفع من الركوع، وهكذا إذا قام من الثنتين، بل جاء عنه ماذا ما هو أصرح من ذلك، قال: ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ماذا بين التكبير بين ماذا بين السجدتين. وهذا قد مر معنا أنه قد جاء الحديث ماذا جاء من حديث مالك، جاء من حديث ماذا مالك، وجاء من حديث كذلك يعني ماذا أنس، وجاء أيضا ماذا من حديث كذلك يعني ماذا جاء من حديث مالك بن الحويرث، وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن غيرهما عن وائل، أيضا جاء ماذا عن وائل. ومرت الأحاديث أنه لا يثبت منها ماذا شيء، أنه لا يثبت منها ماذا شيء فيما يتعلق بالرفع بين السيدتين، فيما يتعلق بالرفع ماذا بين السيدتين. قلنا أنه جاء ماذا من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وأن الذي تفرد به محمد ابن أبي عدي عن شعبة، وسعيد ماذا ابن أبي عروبة، تفرد بهذا محمد ابن أبي عدي عن شعبة، وسعيد ماذا ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بين السيدتين، رفع يديه بين السيدتين. وقلنا أن هذا الحديث رواه ماذا جماعة، رواه ماذا جماعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لم يذكروا الرفع، لم يذكروا الرفع في حديث ماذا مالك رضي الله تعالى عنه. فرفع اليدين بين السيدتين في حديث مالك شاذ، شاذ، لأن الراوي وهو محمد بن أبي عدي خالف جماعة، خالف ماذا جماعة. وقلنا أيضا أن هذا جاء من حديث أنس، أيضا جاء من حديث أنس، ورجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله الراجح فيه ماذا الوقف، أن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه بين السيدتين، والذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الوهاب ماذا الثقفي، عبد الوهاب ماذا الثقفي، ولكنه ماذا خولف. فرجح الإمام الدارقطني في العلل أن الراجح أنه من فعل أنس بين السيدتين، من فعل ماذا أنس. وهكذا أيضا جاء من حديث ماذا وائل ماذا ابن حجر، وهو من طريق أشعث بن سوار وهو ضعيف، من طريق أشعث بن سوار وهو ماذا ضعيف، فلم يثبت ماذا الرفع بين السيدتين. ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في هذا المقام إنما أراد الرفع إذا أهوى إلى السجود، الآن سيتكلم على مسألة، وهو أن الشيخ عليه رحمة الله نفى يعني ماذا أن يرفع الإنسان يديه إذا أهوى للسجود بعد أن يرفع ماذا من الركوع، أثناء الهوي إذا السجود قال ولا يرفع يديه، ولا يرفع ماذا يديه. لكن نقول هذا جاء فيه ماذا ما يشكل، لأنه قد جاء معنا ومر معنا أيضا من حديث ماذا ابن عمر، من حديث ماذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق عبد المجيد ماذا الثقفي عن عبيد الله ماذا العمري عن نافع عن ابن عمر يرفعه ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أهوى إلى السجود رفع يديه، كان إذا أهوى إلى السجود ماذا رفع يديه. وتابع أيضا ماذا عبد الوهاب ماذا الثقفي أيضا ماذا في عبيد الله العمري، وكيع ماذا ابن الجراح، وكيع ماذا ابن الجراح يتابع عبد المجيد ماذا الثقفي في أن ابن عمر كان يرفع يديه إذا أهوى إلى السجود بعد أن يرفع ماذا من الركوع. وهذا الحديث أخرجه ماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله في جزء ماذا رفع اليدين، في جزء رفع اليدين وصححه في رفع في جزء ماذا رفع اليدين، فصحح هذا ماذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه نعم من فعل ابن عمر نعم لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناه يعني سيأتي الآن الجمع، أن ابن عمر كان هذا الحديث الآن ورد من فعله لا مرفوع، ورد من فعل ابن عمر من طريق عبد المجيد ابن عبد المجيد ابن عبد الوهاب ماذا الثقفي عن عبيد الله العمري وهو المصقر وهو صحيح الرواية عن نافع عن ابن عمر، وهكذا تابعه ماذا وكيع ماذا ابن الجراح عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن نافع ماذا عن ابن عمر، ولكن الأول ماذا ولكن الأول من فعل عبد الله بن عمر، الأول من فعل عبد الله ماذا ابن عمر. فكيف نجمع بين هذا وهذا، كيف نجمع يعني بين فعل ابن عمر، لأن ابن عمر نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ماذا يديه، رفع ماذا يديه، وذاك صحيح وفي الصحيح، ذاك صحيح ماذا وفي الصحيح. ويأتي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا أهوى إلى السجود، إذا أهوى ماذا إلى السجود أنه كان يرفع ماذا يديه. قال بعض العلماء لا إشكال، ذاك قوله فيما يتعلق ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في هذه الأربع ماذا المواضع. وهذا من فعل ابن عمر، قالوا لعل ابن عمر اطلع على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة الرفع الخامس، وهو إذا أهوى إلى السجود فكان ابن عمر يفعله. لماذا؟ قالوا لأن ابن عمر كان يتحرى السنة، لا يفعل شيء إلا ما كان من قبيل السنة، فكون كان يرفع يديه إذا أهوى إلى السجود فيكون هذا هو الموضع ماذا الخامس فيما يتعلق برفع ماذا اليدين، فيما يتعلق برفع ماذا اليدين. ولكن يشكل على هذا أن جماعة روا هذا ماذا الحديث لا يذكرون الرفع عن ابن عمر، لا يذكرون الرفع عن ابن عمر، وهم ماذا أيوب بن أبي تميم ماذا السقطياني، أيوب بن أبي تميم ماذا السقطياني، والإمام مالك، وهكذا الليث، وهكذا ابن جريج يخالفون ماذا يخالفون من يعني ماذا نقل ماذا عن ابن عمر، من نقل ماذا عن ابن عمر ماذا من فعله، من نقل ماذا عن ابن عمر من فعله أنه كان يرفع ماذا يديه، فيقولون هذا ما ثبت، هذا ماذا ما ثبت، لا يذكرون هذا، لا يذكرون هذا أي الفعل من ابن عمر. فالله أعلم. هذا الإمام البخاري طبعا أخرج في جزء رفع ماذا اليدين، في جزء ماذا رفع ماذا اليدين، أن ابن عمر كان يرفع يديه، أن ابن عمر كان يرفع ماذا يديه، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا أقرب ماذا إلى الشذوذ، أن هذا أقرب ماذا إلى الشذوذ. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في تلخيص صفة الصلاة كما مر معنا، في تلخيص صفة الصلاة كما مر معنا في الحديث الأول هو الرفع بين السيدتين، يقول هذا يفعل أحيانا، صح الأحاديث التي مرت معنا، يقول يرفع ماذا يرفع يديه بين السيدتين أحيانا، ولكن مر معنا أن الراجح أن الأحاديث لم تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي جاء من فعل ابن عمر، جاء من فعل ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا أهوى إلى السجود، من أثبته من فعل ابن عمر وقال ابن عمر لا يفعل ماذا إلا السنة، ما نستطيع أن ننكر عليه، لا أستطيع. ولماذا؟ لأن الإمام البخاري هو الذي أخرج هذا الحديث صح في جزء ماذا رفع اليدين، في جزء ماذا رفع اليدين، مع أن أربعة من الأئمة يخالفون، عبد الوهاب يعني ماذا ابن عبد المجيد ماذا الثقفي، فلا يذكرون هذا الفعل، لا يذكرون هذا ماذا الفعل. لهذا قال الشيخ قال ولا يرفع يديه، ولا يرفع ماذا يديه أي إذا أهوى إلى السجود، إذا أهوى إلى السجود. قال ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. الآن الشيخ عليه رحمة الله يرجح تقديم الركبتين على اليدين، الشيخ عليه رحمة الله محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله يرجح يعني ماذا وضع اليدين قبل وضع ماذا الركبتين قبل اليدين، ثم بعد ذلك يضع ماذا يديه ثم يضع ماذا وجهه، مشى على هذا الترتيب، أولا الركبتين، وهذا هو نزول الإنسان الطبيعي، نزول الإنسان الطبيعي الذي يعني ماذا يعني يناسب طبع الإنسان ويناسب حال الإنسان، أنه ينزل يعني شيئا في شيئا، فيضع ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع ماذا وجهه، هكذا رجح ماذا الشيخ. وهذه المسألة مبنية على حديثين، هذه المسألة مبنية ماذا على حديثين، الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، والحديث الثاني هو حديث ماذا وائل ابن حجر، حديث وائل ماذا ابن حجر. نذكر ما ذكر ماذا الشيخ فيما يتعلق بحديث أبي هريرة، الآن نتكلم على حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ماذا البعير، وليضع يديه قبل ماذا ركبتيه، وليضع يديه ماذا قبل ركبتيه. هذا الحديث سنده جاء من طريق الدراوردي، جاء من طريق ماذا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السند هكذا، الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ماذا البعير، وليضع يديه قبل ماذا ركبتيه. قال الإمام البخاري في هذا الحديث، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الحديث لا يتابع، أي محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع على هذا الحديث. وتعرفون تضعيفات الإمام البخاري لرواة ماذا الأحاديث، تضعيف ماذا لطيف، فعبارات البخاري لطيفة فيما يتعلق بالجرح، عبارات البخاري عليه رحمة الله فيما يتعلق بالجرح ماذا لطيفة. فقال في هذا الحديث محمد بن عبد الله ابن الحسن لا يتابع على هذا الحديث، أي لم يتابعه أحد، يشير إلى ضعفه، يشير ماذا إلى ضعفه. ولهذا قيل في محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن، بأنه أولا كان قليل الحديث، أولا كان قليل ماذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يلزم البادية، يعيش في البادية، يعيش وحده ماذا في البادية. الأمر الثالث أنه كان يحب الخلوة، ما يريد أن يلتقي بأحد، هذا ذكره في ترجمته، ذكروا ثلاث من الصفات في ترجمته. أولا هو مقل في الحديث، لربما ما له إلا هذا الحديث، لربما ما له إلا هذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يعيش في البادية، يلزم البادية. الأمر الثالث أنه يحب ماذا الخلوة، ما يحب يلتقي بأحد، يحب ماذا الخلوة. من أجل هذا لينه الإمام البخاري، فإنه ماذا لطيف، فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله لطيف فيما يتعلق بالتجريح، فيقول لا يتابع عليه، لا يتابع على هذا ماذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا رواة ماذا الأحاديث عن أبي هريرة، أي ممن يروي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، هذه سلسلة عظيمة، هذه سلسلة ماذا عظيمة، وتلاميذ ماذا تلاميذ أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ماذا كثر. فلماذا لم يروا هذا الحديث، لماذا لم يروا هذا الحديث وتفرد به راو هو قليل الحديث، وأيضا يعيش في البادية، وأيضا يحب ماذا الخلوة. لهذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله لا يتابع على هذا الحديث، لا يتابع محمد بن عبد الله بن الحسن على هذا ماذا الحديث، على هذا ماذا الحديث. ففيه إشارة إلى هذا المعنى، ففيه إشارة إلى هذا ماذا المعنى. وأيضا هذا الحديث ماذا مشهور، هذا الحديث ماذا مشهور فيما يتعلق ماذا يعني ما يتعلق بتلاميذ أبي هريرة، لو أن ماذا كان مشهورا عندهم، لو أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة عند تلاميذ أبي هريرة لتلقفوا ماذا يعني ماذا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي يعني ماذا هريرة إلى آخر ماذا الحديث، إلى آخر ماذا الحديث، هذا أمر. والأمر الثاني أن أيضا الإمام البخاري لا يقال أن البخاري عليه رحمة الله يشترط السماع من الراوي، أي بمعنى يقولون كان في المدينة وعاصر ماذا أبي الزناد، فلعل البخاري إنما أعله بسبب أن الإمام البخاري يشترط ماذا اللقي فيما يتعلق بالراوي مع شيخه، الراوي ماذا مع شيخه، فلعل من هذا الباب لينه. نقول الإمام البخاري على مذهب جمهور المحدثين، مذهب الإمام البخاري على مذهب جمهور ماذا المحدثين، ولا يشدد فيما يتعلق باللقي، فيما يتعلق باللقي لا يشدد الإمام البخاري عليه رحمة الله فيما يتعلق بالملاقاة، فيما يتعلق ماذا بالملاقاة. وأيضا ذكر يعني ماذا أن الدراوردي أيضا فيه كلام، أن الدراوردي أيضا فيه كلام، والصحيح أنه حصل الحديث، والصحيح أنه ماذا حسن ماذا الحديث. على هذا يعني ماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يشكك في سماع الدراوردي الحديث ماذا في سماع الحديث من محمد بن عبد الله بن الحسن. فعلى كل إن هذا هو إعلال الإمام البخاري عليه رحمة الله للحديث، إعلال الإمام البخاري عليه رحمة الله للحديث. إذن الحديث الوارد هو حديث أبي هريرة، والأقرب والله أعلم أنه ضعيف، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث ماذا ضعيف كما يقول الإمام البخاري، فإن راوي هذا الحديث لا يتابع عليه ومقل، ويحب ماذا الخلوة، ويعيش ماذا في البادية، وأين تلاميذ أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة إلى غير ذلك. وهذه مسألة مشهورة في الصلاة، هذه مسألة ماذا مشهورة ماذا في الصلاة. وأيضا جاء هذا الحديث عن ابن عمر، جاء هذا الحديث ماذا عن ابن عمر، عن الدراوردي، عن عبيد الله العمري، عن عبيد الله ماذا العمري، عن ابن عمر. يعني بعضهم يريد أن يؤيد الحديث ماذا المرفوع، أن هذا الفعل وهو تقديم اليدين قبل الركبتين جاء موقوفا ماذا على ابن عمر، جاء ماذا موقوفا ماذا عن ابن عمر. كيف جاء موقوفا؟ قالوا جاء من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه ماذا قبل ركبتيه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعله. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله فطعن في هذا الحديث، قال الإمام النسائي عليه رحمة الله فطعن في هذا الحديث. قال والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر فيما يتعلق ماذا ب يعني نزول ابن عمر في السجود، فيما يتعلق بنزول ماذا ابن عمر ماذا في السجود، أي بمعنى أن السجود على اليدين لا النزول، السجود ماذا ما يتعلق باليدين، وإنما فيما يتعلق ماذا؟ بالنزول. فلفظة أنه كان يقدم يديه على ركبتيه ابن عمر هذا غير محفوظ، هذا ماذا؟ غير محفوظ. والمحفوظ ماذا في الحديث؟ أن ابن عمر كان ينزل إلى السجود، ينزل ماذا؟ إلى السجود، أي بتقديم ماذا؟ اليدين، بتقديم ماذا؟ أي ينزل ماذا؟ إلى السجود على يديه، لا على أنه يضع. فرق بين اللفظين، فرق بين اللفظين، بين كون ماذا يقدم يديه ماذا قبل ركبتيه، وبين كون ماذا ينزل في السجود على ماذا على يديه، ينزل ماذا في السجود ماذا على يديه، أي بمعنى يقدم اليدين أثناء هويه، لا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه كما هو في الحديث ماذا الأول، قال يضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث الأول. والثاني ما في هذا اللفظ، وإنما ينزل في السجود على يديه. وفي فرق بين اللفظين، وفي فرق بين اللفظين، فرق بين اللفظين. وأيضا جاء عن عمر وصح، جاء ماذا عن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا وصح، وهو من حديث أنس، من حديث ماذا أنس، وفيه أنه قال ماذا، يعني جاء من حديث ماذا أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الركبتين على اليدين، ولكنه ماذا ضعيف. والراجح أن هذا ماذا من قول عمر أو من فعل ماذا عمر، عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقدم ركبتيه قبل ماذا يديه، كان من حديث ماذا أنس وفيه سبقت ركبتاه يديه، مرفوعا يرفع عنه سبقت ركبتاه يديه، لكن هذا الحديث مرفوعا من حديث أنس ضعيف، لأنه من طريق العلاء بن إسماعيل، من طريق العلاء بن إسماعيل من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقت ركبتاه يديه، حديث ضعيف من حديث أنس وفيه العلاء بن إسماعيل. وخالفه ماذا من هو ماذا أوثق منه، خالفه ماذا من هو ماذا أوثق منه. وهذا الحديث إنما روي موقوفا على عمر وصح، موقوفا على عمر أنه كان يقدم ركبتيه ماذا على يديه، كان يقدم ركبتيه ماذا على يديه. لكن جاء عن الأوزاعي عليه رحمة الله أنه قال أدركنا القوم يقدمون أيديهم قبل ركبهم، هكذا يقول، يعني يقول أدركنا ماذا القوم يقدمون أيديهم قبل ماذا ركبهم فيما يتعلق بالصلاة، يقدمون الأيدي، يقدمون الأيدي. يبقى عندنا حديث وائل بن حجر، حديث ماذا وائل، وحديث وائل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه قبل يديه هو من طريق شريك ماذا بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف، من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ماذا ضعيف، وإن كان الراوي عنه ماذا يزيد ماذا ابن هارون، ولكن كما قال أبو داود عليه رحمة الله تفرد به شريك ماذا القاضي عن عاصم بن كليب عن أبي وائل، عن أبي وائل، وشريك بن عبد الله القاضي رجل ماذا ضعيف. على كل لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليدين أو الركبتين، فيبقى الأمر واسع، يبقى الأمر ماذا واسع، فمن قدم ركبتيه لا يشنع عليه، لأن الفاروق عمر كان يقدم ركبتيه وثبت عنه بالسند الصحيح، ثبت عنه بالسند ماذا الصحيح من حديث أنس أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم ركبتيه في النزول. وما جاء عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه، ما ثبت هذا، هذا ما ثبت، الذي يعضدون به حديث من؟ حديث أبي هريرة، نقول حديث أبي هريرة ضعفه الإمام البخاري. وما جاء عن ابن عمر لم يثبت في قوله أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإنما كان ينزل إلى السجود على يديه، ما فيه ينزل إلى السجود ماذا على يديه، هذا هو المحفوظ كما قال الإمام النسائي عليه رحمة الله. وما جاء عن أنس في تقديم الركبتين قبل اليدين مرفوعا لم يثبت، فإنه من طريق العلاء بن إسماعيل وهو ضعيف، وخالفه جمع، وخالفه ماذا جمع يرون الحديث من فعل عمر، أن عمر رضي الله عنه كان يقدم ركبتيه. وما نقل ماذا الأوزاعي قال أدركنا ماذا القوم يقدمون ماذا أيديهم، أي قبل ماذا الركب، فنقول المسألة واسعة، المسألة ماذا واسعة، ما فيها سنة، ما فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ ماذا يقول عليه رحمة الله، قال ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، أي يأتي بهذا ماذا الترتيب، وأنت تفعل الأيسر لك، وأنت تفعل ماذا الأيسر، ما تيسر من تقديم اليدين أو من تقديم ماذا الركبتين، فما عندنا ماذا سنة في ذلك عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا ماذا سنة. ثم قال ويمكن جبهته، ويمكن ماذا؟ جبهته. يشير إلى ما جاء في حديث أبي حميد، يشير إلى ما جاء في حديث أبي حميد من تمكين النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في السجود. هذا مجرد فعل، هذا مجرد ماذا؟ فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ماذا؟ جبهته. فقال العلماء عندنا أن التمكين سنة. التمكين ماذا سنة؟ ما معنى التمكين؟ التمكين ماذا؟ الجبهة في أثناء ماذا؟ السجود، أي بمعنى أنه يعتمد عليها، يتكئ ماذا؟ عليها، أي يتحامل على جبهته، يتحامل ماذا؟ على جبهته حتى تكون مضغوطة في السجود، حتى تكون مضغوطة ماذا في السجود. إنما هذا فعل، هذا قال الجمهور يعني تمكين الجبهة من السجود هذه سنة. وحين سبحان الله قد يأتي على الإنسان والواجب كما قال العلماء هو إلصاق الجبهة بالأرض، يحصل به الواجب، الواجب هو إلصاق الجبهة بالأرض، فإذا التصقت ماذا به الأرض أو مكان ماذا السجود فقد حصل الواجب. زيادة على هذا الواجب مستحب وهو التمكين، التمكين أن يتحامل الإنسان على جبهته، يتحامل زيادة أن يضغط بجبهته على ماذا؟ على مكان ماذا؟ المكان الذي يسجد فيه. وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة، قالوا قد يسجد الإنسان على كالقطن أو الإسفنج، فيحتاج أن الإنسان حينما يسجد أي حينما يضع ماذا؟ جبهته لا تكون ماذا؟ ممكنة، تكون تتحرك، تتحرك ماذا؟ جبهته. إذا سجد الإنسان على شيء يحتاج إلى ضغط كالقطن أو الصوف أو الإسفنج إلى غير ذلك، فإذا ضغطه تمكنت ماذا؟ الجبهة ماذا؟ من السجود على الأرض. فإذا سجد الإنسان على هذا الذي ينضغط وما ضغطه، من العلماء من يبطل يعني ماذا سجدته، من العلماء ومنهم العلامة العثيمين، وهذا أيضا مشهور مذهب الشافعية، يرون أن الضغط على مثل هذه الأشياء من أركان السجود فيما يتعلق بالجبهة. فلو سجد الإنسان على شيء كالإسفنج أو القطن أو الصوف الذي يحتاج إلى ضغط، أي كأن الإنسان حينما يسجد عليه كأنه يسجد على الهواء، والواجب على الإنسان أن تتصل ماذا جبهته ماذا بالأرض. فبعض العلماء يفصل قال إن سجد على مثل هذه الأشياء فلا بد أن يمكن الجبهة. ما معنى يمكن الجبهة؟ يضغط الجبهة على هذا ماذا المكان الذي يسجد ماذا عليه، يتحامل ماذا عليه حتى يجد أن هذا ينضغط إلى الأسفل، ينضغط ماذا إلى الأسفل، منهم العلامة العثيمين. فإذا لم يضغط هذا ماذا الشيء قالوا ما صح سجدته، هكذا العلامة العثيمين يقول سجود هذا الإنسان باطل، سجود هذا الإنسان ماذا باطل. أما الجمهور ما اشترطوا هذه ماذا الشروط، قالوا عندنا سجود واجب وهو التصاق الجبهة بالمكان الذي يسجد عليه، وعندنا سجود ماذا مستحب وهو أن يتحامل الإنسان على جبهته في أثناء ماذا سجوده، في أثناء ماذا سجوده. قال ويمكن جبهته وأنفه، ويمكن جبهته ماذا وأنفه. أما ما يتعلق بالسجود ماذا على الأنف مع الجبهة، كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يصيب من أنفه ما يصيب بجبهته، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يصيب من أنفه ما تصيب جبهته. هذا الحديث مرسل، مرسل عكرمة، مرسل ماذا عكرمة. ولهذا الجمهور يرون أن السجود على الأنف مع الجبهة مستحب، وهذا هو الصحيح. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه لما ذكر الأعضاء السبعة، ذكر الأعضاء قال أمرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعظم، فأشار إلى الجبهة والأنف. المشير هو طاووس بن كيسان، المشير هو طاووس ماذا بن كيسان، أشار إلى الأنف مع الجبهة. ما هو المشير؟ عبد الله بن عباس، ولم يرفعه ماذا عبد الله ماذا ابن عباس، إنما هذا من قول طاووس ماذا بن كيسان. ولهذا مذهب جماهير ماذا العلماء أن الإنسان لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أن السجود صحيح، أن السجود صحيح، وإنما المستحب إلحاق الأنف بالجبهة، إلحاق الأنف بالجبهة. إذن عندنا ثلاث أحوال، إما أن يسجد الإنسان على الجبهة مع الأنف هذا هو الأكمل، وإما أن يسجد الإنسان ماذا على الجبهة فقط فقد فات ماذا الأكمل، وإما أن يسجد الإنسان على الأنف دون ماذا الجبهة فما سجد، لأن السجود على الجبهة ركن من أركان ماذا السجود، ركن من أركان ماذا السجود. وينبه على مسألة نبه عليها ماذا العلماء، بعض الناس قد يبرم ماذا العمامة برما، أي يجعلها ثقيلة على رأسه، على رأسه أي تعلو ماذا جبهته، تعلو هذه العمامة جبهته وتكون ماذا مبرومة هذه ماذا العمامة، ففي أثناء السجود يسجد على كور العمامة، يسجد على كور ماذا العمامة، وترى أن هذه الجبهة ما مست الأرض، ما حصل سجود الآن، ما حصل ماذا السجود، بل الواجب عليه أن يعيد هذا ماذا؟ السجود. فإنه لم يحصل ماذا؟ السجود، يسجد على كور هذه العمامة التي هي أعلى الرأس، التي هي أعلى ماذا؟ الرأس، وليست ماذا؟ على الجبهة، فيسجد على هذه العمامة، وإذا بالجبهة لا تلمس الأرض، فما صح السجود، لم يصح ماذا؟ سجوده في مثل هذا ماذا؟ المقام. فنبه العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. ولهذا قال: ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. ومرة أن هذه التمكينات عند جمهور العلماء ماذا؟ مستحبة وليست من الواجبة. فإن التمكين على قسمين: الواجب هو ماذا؟ إلصاق هذه الأعضاء بالأرض، إلصاق هذه الأعضاء ماذا؟ بالأرض، سواء كانت مع حائل أو من دون حائل، فهذا يحصل به ماذا؟ السجود. والأكمل أن لا يكون على جبهة الإنسان ماذا؟ حائل. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، حائل المتصل والمنفصل إلى غير ذلك، سيأتي معنا الكلام على هذه ماذا؟ المسألة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. بارك الله.